المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها أمة الله من ليبيا، تقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منهم وولد صالح يدعو له. ما المقصود بالدعاء هنا، وكيف يحقق الإنسان لنفسه هذا الحديث قبل وفاته، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سبيلا من سبل الخير إلا أرشد أمته إليه، وما ترك وسيلة ينتفعون بسببها من كسب الأجر والثواب أو اندفاع السوء والعقاب إلا ورسل لهم ما يوصل إليه. ومن ذلك قوله في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. العلم الذي ينتفع به إن كان عالما فخلف علما ينفع الناس، أو كان ينفق على نشر العلم من طبع كتب العلم، كتب العقيدة، من طبع القرآن الكريم وتفسيره وأحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم وشروحها الصحيحة وفقه علماء الأمة لنشر العلم وبثه بين الناس، ولو لم يكن عالما فإن فعله هذا والإنفاق عليه يكون من العلم الذي ينتفع به بعده. والصدقة الجارية هو ما كان من أوقاف كالأربطة التي تكون في مسالك الناس، وما يستنبط من الماء لأبناء السبيل في طرقهم، وللمحتاجين إليه في المدن والقرى والأمصار، وما ينفق على مشاريع إيصال المياه إلى المحتاجين إليها ابتغاء وجه الله، وما يكون من تأسيس مشاريع تدر على الفقراء والمساكين، أو ما ينفق على تعليم علم شرعي إلى غير ذلك من النفقات التي يبتغى بها وجه الله. وأما الولد الصالح فتحصيل الدعاء منه بأن يربى الولد على الإسلام ويعود على التقوى وتعظيم شعائر الله والاهتمام بالصلة من أمر الله جل وعلا بأن يوصلوا، وأولى من يوصلوا هم الآباء والأمهات وأصولهم وأصولهم وفروعهم والقرابات التي لا تكون لها قرابة إلا بهم، فهذا من صلة ذوي الأرحام. فإذا كان الولد من ذكر وأنثى صالحا يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الواجبات ونوافل للقرب والطاعات وأكثر من الدعاء لوالديه، كان ذلك من العمل الذي لا ينقطع للوالد ما دام الولد قائم على ذلك. والولد يمكن أن يكون ابن الإنسان أو ولد الإنسان أو ولد ولد، وإن نزل الإنسان الذي دعا لوالديه ووالديهم ووالدي والديهم أمثال ذلك وكان من أهل التقوى والصلاح، كان ذلك من عمل الميت الذي قال فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينقطع. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل يجوز للمرأة أن ترد الخاطب المرضي في دينه مخافة وقوع عدد من المشاكل بعد الزواج، لأن لديه عدد من الأولاد وسوف تسكن معهم في بيتهم، تخشى من تحمل مسؤولية الأولاد ووقوع المشاكل بسبب ذلك؟ إذا كانت هذه الخشية لها ما يسوغها جاز، وإذا كانت أوهاما وظنونا فينبغي ألا يكون الظن سببا في التوقف عن عمل مأذون به شرعا أو مرغب فيه شرعا، فإن الزواج من الأمور التي رغب فيها الشارع لما فيها من الصيانة والحشمة وقضاء الوطر واستمرار نشوء الذرية، ربما ورب ولد ينجب ينفع الله به الأحياء والأموات. وإذا اتقى الإنسان الله جل وعلا وأحسن التوكل عليه وعين، والامتناع عن الزواج خشية حدوث مشاكل ينبغي أن لا يلتفت إليه إلا إذا كانت دلائل ذلك قائمة وكان البيت بيت مشاكل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: هل تأدية كفارة اليمين عن الميت جائزة؟ إذا علمنا أن الكفارات ديون على من لزمتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فدين الله أحق بالقضاء. فإذا مات إنسان وعليه كفارة يمين أو غير ذلك من الكفارات المالية أو البدنية كالصيام، ساغ لوليه من ذكر أو أنثى أن يقوم عنه بذلك العمل. أما الدين المال إذا كانت الكفارة بالمال فهي مال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أو لمن سألته: لو كان على المسؤول عن الدين كنت قاضيه، قاضيه إلى آخره، فقال: دين الله حق بالقضاء. وأما الصوم فيدخل في عموم حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإن شاء الله من أحسن القضاء عن الميت أثيب هو وتبرأ بذلك إن شاء الله ذمة الميت. أحسن الله إليكم. تقول: ما الحكم في من اعتاد أنه كلما تصدق أو نشر علما نافعا فإنه ينوي عن نفسه وعن بعض أقاربه كالوالدين والإخوة والأجداد؟ لا بأس بذلك، أما ما كان من دعاء فليدعو لهم جميعا، وأما ما يقوم به من عمل ويريد أن يشترك معهم في الثواب فيسأل ربه أن يشملهم بثواب ذلك، والله غني كريم يعطي السائل ويعطي من أرى أحب السائل أن يكون معه في الثواب دون أن ينتقص من ثواب السائل شيء. أحسن الله إليكم. موظف ترك العمل واستمر مرتبه ينزل وذلك لعدة أشهر، كيف يتصرف هذا الموظف في المال الذي صرف له دون مقابل؟ إن كان رد ذلك المال إلى الجهة التي صرفته لا يسبب شر ولا غلاء على المسؤولين في العمل فليبات، وإن كان يسبب شر وبلاء فليسعى لإدخاله بيت المال عن طريق واردات وزارة المالية، والوزارة تقبل هذا المال. فإذا كان قبض مثلا 1000 ريال أو أكثر وأحب براءة ذمته فليقدمه نقدا أو بشيك للوزارة، والشيك أولى حتى لا يتلاعب به. فإذا دخل بيت المال يكون رد هذا المال إلى أصله، وإن شاء الله تبرأ ذمته. أحسن الله إليكم. تقول: قرأت في كتاب أنه من الخطأ أن يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإنما الصواب أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح؟ بل هذا خطأ، وقائل ذلك لا دليل معه. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم علم الناس ذلك، وأخبر أنه إذا قال الإنسان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة هو الذي نقله الصحابة رضوان الله عليهم عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تقول: هل تجوز الصدقة على شاب لمساعدته في بناء بيت له علما بأنه يشرب الدخان؟ يجوز مساعدته لكن ليس من الزكاة، إنما يتصدق عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد سين عين من الطائف يقول: كنت في سفر وبقي على المدينة التي أريد الوصول إليها مسافة 390 كيلو، وكان في الطريق الذي أسير فيه مكان خالي لا يوجد فيه لا مدن ولا قرى ولا بيوت، حتى ما يسمى ببيوت الشعر للبادية، ومررت بمجموعة كبيرة من الأغنام، وقمت بتخفيض سرعة السيارة ولم يتبقى إلا عنز واحدة، وحاولت الابتعاد عنها ولكن اصطدمت بها وماتت، ولم أجد في تلك اللحظة لا الراعي ولا أحد من أصحابها، فماذا أفعل الآن؟ أحسن الله إليكم. إن شاء الله لا شيء عليك ما دمت تسير في الطريق المعبد الذي أعد للسيارات ولم يعد للماشية، وكان على رب الماشية أن يحفظها عن تعرضها للخطر وعن تعريض المارين في ذلك الطريق للخطر، فلا شيء عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله عثمان عجة من صنعاء اليمن يقول: ما حكم سجود التلاوة، وهل يشترط فيه ما يشترط في الصلاة مثل الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند الخفض والرفع والتسليم؟ سجود التلاوة عبادة، إلا أنه لا تشترط له الطهارة فيما لو قرأ الإنسان من حفظه ومر بسجدة إنه يسجد، ولا يلزم أن يذهب للوضوء. لا شك أن قراءته وهو على طهارة أولى أفضل، إن هذا من تعظيم ذكر الله، وأشرف الذكر كتاب الله جل وعلا. لكن لا يلزمه أن يتوضأ للسجدة إذا كان يقرأ وهو غير متوضأ. أما السجود فإنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، والأفضل أن يسلم في سجوده، يكبر هابطا، إذا رفع رأسه من السجود رفع مكبرا ثم سلم، وإن لم يسلم فلا شيء عليه، لأن في المسألة خلافا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سجد المستمع للقراءة لقراءة غيره وهما في غير الصلاة، فهل للمستمع أن يرفع قبل الساجد الأصلي التالي؟ لا، ما دام مقتديا فليتابع من يقتدي به، يكون رفعه بعد رفع القارئ. لكن إذا كان القارئ هو ساجدا ولم يرفع صوته بتكبير والمستمع لا يدري متى يرفع، فلا حرج عليه في هذه الحال أن يرفع إذا انتهى من قول ما يريد أن يقوله من الأذكار. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة عائشة عبد المنان من مكة المكرمة تقول: سمعت هذا الحديث وأسأل هل هو صحيح، وإذا كان صحيحا أرجو الشرح الوافي له. من عير مؤمنا بفاحشة فهو كفاعلها وكان حقا على الله أن يوقعه فيها، ومن عير مؤمنا بجريمة لم يخرج من الدنيا حتى يرتكبها ويفتضح بها. أولا، لا صحة لهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من ارتكب ذنبا وعيره بريء من الذنب بهذا الذنب لا يعرض ذلك الشخص لأن يرتكب، مثلا هذا زنا وعيره بأنه زنا، لا يكون هذا سببا في أن يزني هذا الشخص المعير. لا شك أن المعير ينبغي أن يتجنب الهمز واللمز، وهو لو قال زنا لكان عليه أن يثبت ذلك أو يقام عليه الحد أنه قذف. غير أن الإنسان ينبغي أن يكون عفيف اللسان قليلا الإيذاء للآخرين، وإذا رأى مبتلين بذنوب وقد عوفي منها فلينصحهم، لا على سبيل الاستهزاء والغمز واللمز، وإنما على سبيل الرأفة والشفقة وحب هداية الخير الآخرين للخير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن هذا الحديث: من قل ماله وكثر عياله وحسنت صلاته ولم يغتب المسلمين جاء معي يوم القيامة هكذا وجمع بين أصبعيه. لا أعلم هذا حديثا صحيحا. لا شك أن من كثر عياله ولم يأخذ مال وصبر واحتسب فهو على صبره واحتسابه مأجور ومثاب، والإنسان ما أعطي عطاء خيرا من الصبر. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: قيل لي إن الرقية حكمها حكم العلاج، فهل يجب إذن المرقي للراقي؟ وإذا لزم ذلك فماذا لو كان المريض مغمى عليه؟ أولا، لا يجب الإذن إذا كان الشخص لا يملك نفسه، وأما إذا كان عاقلا متصرفا بنفسه فمن أراد أن يرقيه فليستأذنه، هل يرقيه أو لا، هل يرقيه أو لا، لأن الإنسان قد لا يطلب من أحد الرقية تورعا وطلبا للأجر. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وخاض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأمر تطلبا لمعرفة صفات هؤلاء 70,000، وكان النبي قام من عندهم لما ذكر عرض الأمم عليه أن مع أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما رجع وسمعهم يخوضون وسألهم وأخبروه قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد الرقية ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالذي لا يطلب الرقية ينبغي لمن أراد أن يرقيه أن لا يرقيه إلا إن أذن. أحسن الله إليكم. يقول: أختي في أولى ثانوي نذرت إن تفوقت أن تصوم يومي الاثنين والخميس، وقد حصل لها ذلك، وأذكر لكم الصيغة التي قالتها: أنذر لله أن أصوم يومي الاثنين والخميس إذا أخذت الأول مدى الحياة. وعندما نجحت وقامت بالصيام نحل جسمها وضعف وأصبح يعتادها بعض الأمراض الخفيفة، وهي تقول أنا لم أتوقع أن ألزم به هكذا، هل تعذر لجهلها ولصغر سنها؟ وإذا تزوجت ورفض زوجها أن تصوم ماذا تفعل؟ وهل تقضي الأيام التي تكون فيها حائض؟ أولا لا شك أنها أخطأت في هذا النذر، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول إياكم النذر، يعني احذروه، فإنما يستخرج به من البخيل. لكن الإنسان إذا نذر نذرا يقدر على القيام به وجب عليه أن يعمله إذا كان ذلك النذر طاعة لله جل وعلا. فإذا ترتب على ذلك مضرة على المسؤول عنها تكون بمنزلة من نذر ما لا يستطيع، والإنسان لا نذر له فيما لا يقدر عليه كما لا نذر له في أموال الناس. فلعلها إذا كان الحال هكذا أن تكفر كفارة يمين وتستغفر الله وإن كانت تقدر فلتستمر، والزوج إذا تزوجته فلتذكر هذا الشرط، لأن هذا عيب فيها يمنعه من الاستمتاع بها في نهار رمضان، في نهار صيامها ما دام نذرا. والله أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من أحد الإخوة الأطباء، يقول بعض المرضى يا شيخ يلح علينا كجراحين أن نخبره بنسبة نجاح العملية وما يتعلق بذلك ويكرر ذلك، وبعضهم كثيرا ما يلح قبل التبنيج كأننا نلاحظ تعلقهم بذلك، كيف نتعامل مع هذه العينة؟ وهل من كلمة للمرضى بتمام التسليم والتفويض لله جل وعلا؟ أولا لا يعرف الطبيب حقيقة نسبة نجاح العملية من عدها، لكن يقول إذا أراد أن يطمئن المريض يقول أنا لا أعلم الغيب، لكن المتوقع إن شاء الله أن تكون النسبة عالية، حتى ولو قال تكون نسبتها إن شاء الله 100%، لكن يخبر المريض بأني لا أجزم بهذا، لأن هذا إنما يخضع لأمر الله جل وعلا وتدبيره. وإذا أمكن أن يتخلص من ذلك ويقال للمريض لا أحب أن أدخل معك مع نسب هذه ليس ضبطها بيدي، ولكن لك علي الاجتهاد والتوفيق على الله، فهو أولى. صلى الله عليكم. يقول ما حكم وضع اللولب بالرحم كمانع من موانع الحمل؟ إذا كان ذلك لسبب معتبر ورضي به الزوج فلا حرج، فهو في حكم العزل الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه. يقول الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل. أما أن يوضع لمنع الحمل اعتقادي أنهم يريدون الاكتفاء بما أنجبوا أو يريدون أن يعلموهم وينفقوا ولا يستطيعون أن ينفقوا، فالأرزاق بيد الله، وإساءة الظن بالله غير جائزة، فينبغي أن يجتنب ذلك. أحسن الله إليكم. ما حكم براز الطفل عند الولادة على الملابس؟ هل هو طاهر أم لا؟ مع أنه لم يطعم شيئا ولا حتى الحليب. بل برازه نجس، وإنما يعفى بالنسبة للغلام يكتفى برش بوله، وأما العذرة فتغسل. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن صلاة الضحى، عن وقتها وعدد ركعاتها. صلاة الضحى لم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام بعدد، وأكثر ما ورد في عدد صلاة الضحى التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أتى بيتها فاغتسل فيه وصلى الضحى 8 ركعات. ولم يعلم أنه صلى أكثر من ذلك، ولم يثبت بنقل صحيح فيما أعلم أنه صلى الضحى باستمرار، لكن جاء عنه ما يدل على الاستمرار، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عنه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح البخاري وغيره: أوصاني بخليلي بثلاث لا أدعهن وبقيت وحيت، صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. والحديث الآخر حديث يصبح على كل سلامة، يصبح على كل إنسان في كل يوم بذل 60 و300 صدقة، وذكر أن ابن آدم مركب من 60 و300 مفصل، يعني أن لكل مفصل شكر لله بأن يدفع عنه صدقة. ثم قال لما سئل وقيل له: ليس كل يجد ما يصدق به، قال: في كل بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، كل تسبيح صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإيمادك الأذى عن الطريق صدقة، وعدد أشياء. وقال: إيمادك الأذى عن الطريق صدقة، وقال: وكفك أذاك عن الناس صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. فركعة الضحى تكفي عن بذل 60 و300 صدقة. فما حدث أبي هريرة، وهذا الحديث وحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وهو في صحيح مسلم وغيره، كل هذه أدلة واضحة جلية على صلاة الضحى، فيها تأكيد للاستمرار عليها، يصلي الإنسان ما شاء. وأما العدد فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة وسأله السائل وقال له: إذا صليت الصبح فأمسك حتى تطلع الشمس ترتفع قدرك ثم صل، إن الصلاة مشهودة محظورة، يعني تحضرها الملائكة، حتى يقوم قائم الظهيرة، ثم أمسك حتى تصلي الظهر، ثم صل الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، فإذا صليت فأمسك حتى تغرب الشمس. ثم ذكر بعد غروب الشمس: صل فإن الصلاة مشهودة محظورة. ولم يحدد عددا ولا موضع للنهاية، مما يدل على أن النوافل مطلقة لا تقيد بعدد ما عدا الرواتب، فهي التي إما أن تكون 10 وإما أن تكون 12. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.